أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. تكلمنا في نكاح أهل الشرك بأنهم أولا كما قدمنا نكاح أهل الشرك صحيح، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هم إذا أسلموا بأن يجددوا أنكحتهم أو أن يجدد أنكحتهم مرة أخرى. المسائل التي تعرض لها ما هي بعض المسائل المتعلقة بفروعنا، يعني نحن نشترط الشهادة، شرط من شروط صحة عقد النكاح، نشترط لصحة العقد أن تكون المرأة غير زوجة وغير معتدة. تفضل. فلو أنه تزوجها في عدة كافر آخر أو بغير شهود فما الحكم في هذا الحالة؟ أبو حنيفة قال كل ذلك ما دام في دينهم هو جائز يقرون عليه ولا بأس بذلك. الإمام أبو الزفر قال إنهم التزموا أحكام شريعتنا فتفسد، فهذه أنكحة أيضا عندهم فاسدة، إلا أنهم قبل الإسلام لا يخاطبون بذلك، فإذا أسلموا يجدد وإن أو ترافعوا إلينا. طب عند أبي يوسف ومحمد فرقوا بين عدتها، بين نكاحها في العدة وبين نكاحها بغير شهود. قال في المسألة في النكاح بغير شهود جائز، لأنهم لم يلتزموا أحكام شريعتنا بكل اختلافاتها، بخلاف العدة، فإن العدة المرأة المعتدة إذا تزوجت نكاحها غير صحيح عند جميع الأئمة. المهم تكلمنا عن ذلك كله. طيب، وتكلمنا عن توجيه كلام كل إمام من هؤلاء، إلا أن أبا حنيفة قال في مسألة زواج المجوسي بمحرم عليه، بأمه، بأخته، بزوج، بابنته، قال إنه يفرق بينهما. لماذا؟ يعني هذا طبعا هكذا كان في شريعتهم جائز وأنت قلت غير مخاطئ. قال إنهم عندما أسلموا هذه محرمية، والمحرمية المقارنة أو المحرمية ابتداء كالمحرمية بقاء، فهو بمجرد إسلامه يفرق بينهما ولا يقران على ذلك. وقلنا معنى أن المحرمية الطارئة كالمحرمية المقارنة أو المبتدأة بأنه قلنا إذا الرجل يجوز له أن يتزوج من زنى بها ابنه، لا يجوز. فإن كان الابن قد زنى بزوجة أبيه تحرم ولا لا تحرم؟ فكذا هنا معنى هذا المحرمية البقاء كالمحرمية ابتداء. طيب، الترافع، تكلمنا عن مسألة الترافع. أبو حنيفة اشترط مرافعتهما معا، يعني إذا المشركان الرجل والمرأة ترافعا عند القاضي في إبطال عقد النكاح خلاص يحكم، أما أحدهما فقط فلا، خلافا لأبي يوسف وغيره ومحمد. طيب، ثم تكلم بعد ذلك عن زواج المرتد، تكلمنا عنها. طب قلنا إنه لا يجوز للمرتد أن يتزوج مسلمة أو كافرة. لماذا؟ لأنه ميت حكما. وهل الميت يتزوج؟ فهو ميت حكما. ولو أقررناه على زواج نبقى أقررناه على دين، يعني قلنا قال إنه تنصر والعياذ بالله، فنقول يجوز أن يتزوج النصرانية؟ لا، لأنه لا يقر على دينه، لا يسمى مسيحي أو نصراني أو يهودي، وإنما يسمى مرتد. طيب، المرتدة أيضا، طبعا المرتدة عندنا في حكم الشريعة الإسلامية على مذهبنا مذهب الحنفية لا تقتل، الذي يقتل هو المرتد، لكن المرتدة لا تقتل. بناء، ستأتي المسألة في كتاب السير بالتفصيل، بناء على أن الكافر الأصلية لا تقتل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الآه الكافرة، فكذلك لا تقتل آه مرتدة، لا تقتل ولكن تحبس حتى تحبس توبة ترجع إلى الآه إلى الإسلام، لم ترجع ها هي محبوسة، ها هي آه محبوسة، فلا تتزوج، لأن حبسها إنما هو لتتأمل الرجوع إلى الدين لا لكي تتزوج أو تتشاغل بغير الإسلام. طيب ثم طيب سنتكلم عن مسألة إذا كان أحد الزوجين مسلما، تكلمنا عنها. طيب قلنا إن الولد يتبع خير الأبوين دينا، الولد يتبع، يعني لو أن رجلا، لو أن زميين مثلا متزوجا وأنجبا ولدا أو أولاد صغار، يعني غير صغار، يعني إيه غير بالغين، فمن أسلم من الزوج من الزوجين تبعه الولد، أسلمت المرأة، أسلم الرجل، الولد ذكر أو أنثى، فهو إيه مسلم بإسلام أحد أبويه سواء الأب أو الإيه أو الأم، فالولد يتبع خير الأبوين إيه دينا. طيب أيضا مسألة، طيب هذا إذا كان أحدهما قد أسلم، طب افرض أن ذميا تزوج مجوسية أو مجوسي تزوج زمية، الولد يتبع من؟ الإمام عندنا قلنا إنه يتبع إيه؟ يتبع الزمي، لأن الزمي، لأن المجوسية شر من الإيه؟ من المجوسي، هذا عندنا عند الشافعي الكفر كلهم إلا واحدة، يتبع من شاء. تكلمنا عن إذا أسلمت المرأة وتحتها وهي تحت كافر. طب ابدأ اقرأ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما، وكان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام، فرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته، وإن أبت فرق القاضي. طيب كل دي ماشي، لكن المسألة هل هذه الفرقة تكون طلاقا أم فسخا؟ هذه المسألة ما ستأتي. يعني إذا أسلمت امرأة الكافر وزوجها ظل على كفره، قال يعرض عليه الإسلام، يعني لا يفرق بينهما بمجرد الإيش؟ بمجرد الإسلام، لأن الإسلام لا يكون سببا في الفرقة بين الزوجين، لكن لابد أن يعرض الإسلام على الإيه؟ على الرجل، فإن أبى فرق بينهما، فتكون الفرقة وقعت بسبب الإسلام أم بسبب الإباء؟ بسبب الإباء. يعني هو نصران، هي نصرانية، أسلمت، لا يجوز أن تظل المرأة المسلمة تحت في عصمة الإيه؟ الكافر. طب هل يفرق بينهما مباشرة؟ قالوا لا، بل يعرض عليه، يعرض القاضي الإسلام إيه؟ عليه. طيب إن أبى الإسلام حكم القاضي بالإيش؟ بالفرقة، مش كده؟ ما هي طلاق، نعم، بس خلينا نتدرج واحدة واحدة. يحكم بالإيه؟ بالتفريق، يحكم بالتفريق. طب هذا التفريق فسخ أم طلاق؟ قالوا هذا التفريق عند أبي حنيفة طلاق، لأن كل فرقة وقعت بين الرجل والمرأة بسبب إباء الزوج تكون طلاقا، ويكون القاضي نائبا عن الرجل في الإيش؟ في الطلاق. طيب هنا لماذا قلنا يعرض عليه الإسلام؟ لأن الإسلام لم يكن أبدا سببا في الإيه؟ في التفريق، فنعرض عليه الإسلام، أبى يفرق بينهما بسبب إيش؟ الإباء، بسبب الإباء. فضل. نعم الإباء يشبه المرتد، نعم. يشبه المرتد مثلا. يشبه ايش؟ مرتد. في مثلا يعرض الاسلام عليه ولم يقتل. نعم، لكن المرتد يعرض عليه الاسلام، فان لم يسلم يقتل. ولكن الذمي ما لك وما له يظل على دينه، ولكن فقط هو اللي يحدث الفرقة. طيب، كذلك الأمر المسألة إذا أسلمت المجوسي وتحته امرأة مجوسية يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي زوجته، وإن أبت فرق بينهما، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمجوسية. ماشي؟ طيب، إذا كان تحته كتابية. ثواني بس. طيب، إن أبت المرأة المجوسية الإسلام، قالت لا أسلم، يفرق بينهما. طب هذه الفرقة تكون طلاقا؟ ستكون فسخا، لا طلاق. لماذا؟ لأن المرأة لا تملك الإيش؟ التطليق، لا تملك الإيه؟ بخلاف الرجل. طبعا إذا كان تحته كتابية تظل، لأنه يجوز للمسلم من الأصل أن يتزوج يعني هو كافران، أسلم هو والمرأة يهودية أو نصرانية. قال في هذه الحالة عرض أو لم يعرض الإسلام فهي زوجته، لأن من الأصل عندنا يجوز للمسلم أن يتزوج الإيش؟ الكتابية. ماشي؟ اقرأ يا عبد العزيز. وقال أبو هذا الكلام الذي ذكرناه في التفريق والطلاق، هذا أن يكون الفرقة تكون طلاقا عند مين؟ عند أبي حنيفة ومحمد. عندنا أبي يوسف، عند أبي يوسف كلام آخر سيذكره. وقال أبو يوسف نعم. هل عرض الإسلام على الكتابية؟ نعم. هل عرض الإسلام؟ لا يشترط عرض الإسلام على الكتابية إذا أسلم زوجها. قال أبو يوسف لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين، أما العرض فمذهبنا وقال الشافعي لا يعرض الإسلام، لأن فيه تعرضا لهم، وقد ضمننا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم، إلا أن ملك النكاح قبل الدخول غير مؤكد، غير متأكد، متأكد فينقطع بنفس الإسلام، وبعده متأكد فيتأجر إلى اقتضاء ثلاث خيار كما في الطلاق. يعني هنا عندنا الإمام أبو يوسف قال لا تكون الفرقة طلاقا في الوجهين، يعني هي إيه؟ هي فسخ. طب أما عرض الإسلام فهذا مذهبنا، يعني مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، مسألة أخرى دي. أما الإمام الشافعي فقال لا يعرض عليها الإيه؟ على واحد منهما الإسلام، لأن في عرض الإسلام تعرض لهم، ونحن نهينا عن التعرض لهم بعقد الإيش؟ الذمة، بعقد الذمة. طب فماذا نفعل؟ قال إنها تظل حتى تنقضي ثلاث حيض، ثلاث حيض، فإذا انتهت الثلاث حيض يحكم بالإيه؟ بالفرقة بينهما. نعم. إذا أبت المرأة الإسلام يكون فسخاً اتفاقياً؟ نعم، لأن أصل القاضي يجعل تفريقه يكون طلاقاً، كأن الزوج هو الذي طلق، يعني الذي يمتنع فيه الزوج، الأحوال التي امتنع فيها الزوج القاضي هو الذي يحكم بالفرقة وتكون طلاقاً، لأن الطلاق مملوك للرجل، لكن أبت هي، هل المرأة تملك طلاقا؟ لا، فتكون فرقة فسخ. لماذا عبد يوسف رحمه الله قال في الوجهين؟ في الوجهين قال لأنه لا، يعني لا تكون طلاقا، لا تكون طلاقا، سواء كان الامتناع من الزوج أو من الزوجة، فهو لا لم يطلق، هو لم يطلق، هذه كلام أبي يوسف. نعم. ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تبتني عليه الفرقة. هنا المسألة لما عندنا نحن عند الشافعية عدة المرأة بالحيض أم بالطهر. على فكرة حكاية أن الشافعية قالوا بالأطهار هذا قول عند الشافعية، ولكن أيضا هم بالحيض عندهم، لأنه أشار هنا في الكتاب تحت بيقول لك الصواب أن يقول ثلاثة أطهار، ثلاثة إيه أطهار، على اعتبار أن الشافعية قالوا إن القرء هو الإيه الطهر، واحد مالك، فليس ثلاث حيض، ثلاث حيض عندنا إحنا، عندنا نحن الحنفي، لكن لا، هذا أيضا ثلاث حيض عند الشافعية أيضا في القول، وهو يمكن المعمول به عندهم. نعم. ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تبتني عليه الفرقة، والإسلام طاعة لا يصلح سببا فيعرض، لا يصلح سببا لها، يعني لا يصلح سببا للفرقة. الإسلام طاعة، يعني ما الذي جعلنا نحن نقول أنه يعرض عليه الإسلام فإن أبى يفرق بينهما، ولم نقل كما قال الشافعي لا نعرض عليهم لأن الإسلام، لأن ذلك فيه تعرضا لهم، وتنتظر المرأة حتى تنتهي عدتها فيفرق بينهما. قلنا له إن كلامك هذا يعني يكون قولا بأن الإسلام هو سبب الفرقة، ولكن الإسلام لا يكون سببا للفرقة أبدا، إنما إباء الإسلام من الزوج هو سبب الإيه، كما أن إباء الإسلام من المجوسية هو سبب الفرقة، إذ الإسلام لا تضاف إليه الفرقة. نعم. الإسلام ليحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء. طيب، كل هذا مناقشة لكلام من؟ لكلام من؟ الشافعي. سيأتي نقاش كلام أبي يوسف. أبو يوسف قال إنه في الوجهين يكون إيش فسخ، سواء الآبي هو الرجل أم الآبية هي الإيه المرأة. قال لأن انفراد الرجل بذلك لا يكون، الطلاق فيه انفراد من حالة الرجل، يكون الرجل دائما هو المنفرد بالتطليق، فقال القاضي يكون تفريقه أو في المسائل التي ينفرد يكون الرجل هو المنفرد فيها بسبب الإيه الفرقة، أن يكون السبب راجعا إليه وحده، لكن هنا السبب مشترك بين الرجل والإيه والمرأة، فلا يكون طلاقا خالصا أو طلاقا صرفا، فقال فيكون إيه فرقة بغير طلاق أي فسخ. اقرأ. وجه قول أبي يوسف أن الفرقة بسبب يشترك فيه زوجان فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك، ولهما أن إباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام، فينوب القاضي منابه في التصريح كما في الجب والعنب. كما في الجب والعنب، يعني هنا التفريق بسبب عيوب الزوج تكلمنا عنها يكون طلاقا، لأن السبب ينفرد به الرجل، لكن هنا في حالة الارتداد وحالة الإسلام أحدهما هذا مشترك بين الرجل والإيه والمرأة. نعم. أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها. القاضي ليه القاضي؟ ليه القاضي؟ هنا منع من ظهوره الثقل، التعذر لا يمكن، إنما هذا هو الثقل. نعم. منابها عند إبائها ثم إذا ولذلك قلنا إن المجوسية يفرق القاضي بينهما، والفرقة ليست طلاقا عند الآه عند الجميع. نعم. ثم إذا فرق بينهما بإبائها فلها المهر إن كان دخل بها لتأكيده بالكفول. نعم، المرأة تستحق المهر للآه بالدخول. وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها، لأن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد. متى يتأكد المهر؟ بالدخول. قبل الدخول هو على خطر السقوط، لم يتأكد. لم فإذا كانت الفرقة قد وقعت بإبائها قبل الدخول فلا مهر لها، بعد الدخول لها المهر لأنها سلمت البدن البضع. والمهر لم يتأكد فأشبه الردة والمطاعة. يعني إذا ارتدت المرأة لا مهر لها إن كان قبل الدخول، طيب، لأنها هي السبب في الفرقة. ومطاوعة ابن الزوج، طاوعت ابن زوجها فقبلته فلمسته فزنى والعياذ بالله بها، كل ذلك وطاوعته على ذلك يسقط حقها في المهر. نعم. فإذا أسلمت المرأة في دار الحرب وزوجها كافر، أو أسلم الحربي وتحته مجوسية، لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. نعم، المسائل السابقة هذه إذا كان إسلام أحد الزوجين في دار الإسلام، في دار نعرض، لأن في دارنا يتمكن القاضي من العرض على على الواحد منهما، لكن في دار الكفر، دار الحرب، سلطتنا منقطعة، لا ولاية لنا عليه، فماذا تفعل؟ تلك التي أسلمت وزوجها كافر، أو أسلم المجوسي وامرأته مجوسية لا عرض، فما الحكم هنا؟ أسلمت وزوجها في دار الحرب وهي في دار الحرب، كيف تقع الفرقة بينهما؟ نحن قلنا الفرقة تقع إذا كان في دار الإسلام بعد عرض الإسلام، هنا لا عرض. قال فإذا يقوم هنا مقام ذلك أن تحيض ثلاث حيضات، فإن أسلم في خلال هذه الفترة فهي امرأته، وإن لم يسلم تقع الفرقة بينهما. إيش الكلام؟ اقرأ. لا يفهم الزوج الكافر، تقول له أنني أنا سأظل إلى ثلاث حيض، فإن أسلمت فأنا زوجتك، وإلا فأنا لست زوجة لك. أهمه ذلك. ستفر المرأة من الزوج إذا استطعت أن تفر منه تفر. نعم، ما تظل تحته. فهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة، والعرض على الإسلام متعذر للقصور الولاية، ولا بد من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض. متى تقع الفرقة في الطلاق أو غيره؟ بعد انتهاء العدة. وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفري. يعني هنا نحن أقمنا الثلاث حيضات مقام تفريق القاضي، مقام تفريق القاضي. قال إقامة للسبب مقام المسبب كحفر البئر. هذه المسألة متعلقة بمن حفر بئرا فوقع فيها أحد، هل هو قتله؟ إنما قتل بإيه؟ بسبب وقوعه، ده اسم القتل بالسبب، هذا اسمه عندنا القتل، إما قتل بالمباشرة وإما قتل بالسبب. فالقتل بالسبب كمن حفر حفرة أو بئرا فوقع فيها واحد وهكذا. فأقمنا حفره للبئر مقام الآء المباشرة مباشرة القتل فكذا هنا جل هو يدفع دية يدفع ايه دية دية ايش بسبب ايه طبعا القتل بسبب يوجب الدية سيأتي هذا نعم ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها والشافعي يفصل كما مر بها في الباب له ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول نعم وإلا وإلا يعني لا يستطيع يفرق من الذي لا يستطيع مرأة مثلا كما فعل في السن يعني في السن في الصين صين صين صين ما الذي حدث في الصين الدولة الصين يعني أيوة ماذا حدث هل تجبر النساء على الزواج من الكفار نعم مثلا في السن اسمه سينجون هي إيغور من أحد بلاد الصين أيوة في شعب الإيغور يعني نعم. ما لهم يعني الشعب الصيني يعني يجبر المرأة أن تتزوج إلى شعبه يعني شعب الصيني طيب وبعدين يعني هن لا يقدر لا أن يفرق معهم يعني إذا استطاعت الفرار فرت إذا استطاعت الفرار فرت ولكن يسجن في السجن نعم تسجن ولا تتزوج ابتلاء ابتلاها الله به فلتصبر إلى أن يشاء الله أمرا ماذا نفعل اقرأ ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها والشافعي يفصل كما مر لها في الدار الإسلامي فإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها يعني احنا مرت معنا هذه المسألة لما قال قبل الإسلام قبل الدخول تقع الفرقة بمجرد الإسلام بعد الدخول لابد من إيش من انقضاء ثلاث حيضات لا عرض عند الشافعي العرض عندنا هو قال بمجرد الإسلام إذا كانت غير مدخول بها تقع الفرقة مباشرة إذا كان مدخول بها لا تقع الفرقة إلا بعد انقضاء ثلاث حيضات نعم فنفس المسألة هنا يعني نعم وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة فكذلك طب ثواني بقى اقرأ لفين أين تقرأ وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية نعم فلا عدة عليها وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما وسيأتيك إن شاء الله تعالى طيب ولما قال إذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة عليها لأن أحكام الشرع الحنيف لا تتعلق بالإيه بأهل الحرب بالحربيين بالكافرة الحربية بخلاف الزمية إن الزمية تتعلق بها بعض أحكام الشرع كما علم نعم فإذا أسلم الزوج الكتابية فهما على نكاحهما لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى هذه المسألة التي سألتم عنها هل يعرض الإسلام على الكتابية؟ لا يعرض لأنه من الأصل يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية نعم قال وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينة البين اقرأ بعده اقرأ يا عالم وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينة بينهما وقال الشافعي رحمه الله لا تقع يعني عندنا بمجرد خروجها تقع البينونة ولو سوي أحد الزوجين قطعت البينونة بينهما بغير طلاق وإن سوي معا لم تقع البينونة فهي زوجته يعني أسر معا هي زوجته فقال الشافعي رحمه الله وقعت فالحاصل أن السبب هو التباين دون سوي دون السبع عندنا يعني هل إذا سبيت المرأة وحدها وقعت البينونة طب إذا سبي معا لا تقع البينونة الإمام الشافعي قال تقع البينونة أيضا هذا لأن السبي عنده هو سبب الإيش الفرقة يعني البينونة لكن عندنا ليس سبب السبي لم يكن أبدا سببا للإيه بينونة للإيش للبينونة إنما سبب البينونة هو الإيه التباين ما معنى كلمة التباين يعني الاختلاف هي في دار الحرب وهو في دار الإسلام ماشي فيبقى هي سبيت وحدها بانت منه لأنه تباين الداران دار حرب ودار إسلام سبي معا سواء فهنا الدار واحدة فلا تباين فتظل زوجة نعم خلاف كلام الشافعي سبي معا أسر أسر أسر نعم وهو يقول بعكسه يعني هو لا يعني يقول إن السبي هو الإيه السبب له أن التباين أسره في انقطاع الولاية وذلك لا يؤثر في الفرقة يعني هو بيقول إن الأثر التباين في أو قال إن التباين أثره في انقطاع الولاية يعني انقطاع ولايتنا على من هو في دار الايه ولا تأثير له في مسألة الايش الفرقة فالفرقة تقع بمجرد السبي سواء سبي معا أو سبي أحدهما نعم وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي يحقق إلا بانقطاع يعني الإمام الشافعي بنى مسألتهم على إيه؟ على أصل آخر من سبى يعني أسرى ووقعت المرأة في نصيبه السبي يعني يصفي له أو بالسبي يصفو له الاستمتاع بالمرأة بناء على أنها صارت إيش أما ملك يمين صارت إيش ملك يمين وكيف يصفو له أو كيف تصفو له هذه المرأة وهي لا تزال إيه زوجة لآخر فيبقى كلام الإمام الشافعي قال إن السبي يقتضي أن الرجل يصفو له الاستمتاع بهذه المرأة لأنها صارت ملك يمين طب فلو ظلت زوجة لزوجها يكون ذلك مؤثرا على صفو إيه الاستمتاع بها خلاص حرام عليه أن يتمتع بها فيبقى وقال هنا التباين ليس قد يكون سببا لسقوط الولاية ولكن لا يكون سببا لانقطاع الملك الاختلاف الدار يعني التباين نحن قلنا التباين هو الايه هو السبب الامام الشافعي لما قال ان التباين ليس هو السبب ولكن السبب هو الايه هو السبب كما قلنا لتصفو للايه للرجل نظروا لذلك بمساله من دخل دارنا بامان منهم هنا تباين الداران كان في دار حرب ثم صار في دار الايه الاسلام هل يفرق بينه وبين زوجته في دار الحرب لا يبقى ليس مجرد التباين كما قلنا نحن كذلك الأمر إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، هل في هذه الحالة تثبت الفرقة بينه وبين زوجته؟ فكذلك قال هو هنا نحن نقول له إن الدخول الحربي دارنا بأمان ودخول المسلم دار الحرب بأمان لا يعد تباينا، لأن هذا لمدة مؤقتة وسيرجع الأصل داره ولا يزال، لكن أسر المرأة الحربية أو أسر الحربي انقطعت بسببه الدار تماما، هو صار في دارنا عبدا وصارت في دارنا أمة، بخلاف ما تقول عنه بخلاف المستأمن سواء منهم إذا دخل دارنا بأمان أو منا إذا دخل دارهم بأمان. نعم. ولهذا يسقط الدين عن ذمة السبي، ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح تشابه المحرمية، والسبي يجب الملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح. يعني هو الإمام الشافعي لما بيقول إن السبي يقطع صفو الانتفاع بالمسبية، نقول من قال ذلك؟ فإن السبي لا يؤثر في ذلك، فإنه يجوز المرأة، يعني السبي يجعل المرأة مملوكة، صارت رقبتها مملوكة، طب هل ملك الرقبة ينافي النكاح؟ يجوز أن يزوجها رجلا، يجوز أن يتزوج الحر أمة أو يتزوج العبد أمة، إذن فلا ينافيه كما تقول أنت أيها الإمام الشافعي أنه يقطع صفو المرأة للرجل. نعم. والسبي يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح ابتداء وكذلك بقاء فصار كالشراء، ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله، وهو السبي يقتضي الصفاء في محله. طب ما الصفاء في محله؟ يعني اخرج من مسألة المرأة، خلي المسبي أو الأسير هو رجل، ما الصفاء فيه؟ ها؟ وإيه تاني؟ المالية، ملكه. فكذلك هي المرأة، صفاء محل، الصفاء يتعلق بمحل فيها، وهو أنها صارت ملكا، يعني يستطيع أن يبيعها، خلصت له المالية، والمالية خالصة له، وإن زوجها بعد ذلك، يعني عنده أمة فزوجها آخر، فهل تعكر صفو المالية؟ لم يتعكر، لازالت المالية خالصة له، لازالت المالية خالصة له، فهنا السبي لم يعكر كما يقول الإمام الشافعي. مفهومة؟ مفهومة يا حبيب الله؟ مفهومة يا أولغ بيك؟ يبقى عايش كده واشوفك كأولغ بيك، لك مدرسة عظيمة في الفلك، أليس كذلك؟ أولغ بيك مش كان عالم فلكي؟ نعم، كان عالما فلكيا كبيرا، وكثير من النجوم هو الذي رصدها، وهي معروفة بأنها اكتشاف مين؟ اكتشاف أولغ بيك. أين اسمه منظار أولغبيك؟ منظار أولغبيك، نعم، كانوا علماء ولا يحتقرون العلماء، بل يجلونهم ويعظمونهم. منظار أولغبيك عدى 1018 نجما. الأمم تتقدم باحترام العلم، ولكن أمم تحتقر العلم والعلماء تخيب. هناك كان رجل اسمه الدكتور أحمد زويل، عالم مصري في الفيزياء، وكان يعني معدود من أكابر علماء الفيزياء، وله اكتشافات واختراعات خاصة به، الكاميرات هذه له كاميرا يسمونها يعني تصوير على أقل من الفوتو ثانية، يعني اكتشف وحدة زمنية جديدة يعتبر، وله نظريات كثيرة. مات عليه رحمة الله، مات في مصر، دفن في مصر أيضا. هذا الرجل لما أخذ جائزة نوبل في العلوم وأخذ جائزة علمية متخصصة أكبر منها، فعملوا حفلا حضره سبعة أو أقل من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، لأنه كان أمريكي أيضا، أخذ الجنسية الأمريكية. الأمريكان يختطفون هذه الملكات الفزة ورؤساء الجامعات وغيره. حفل علمي ما هي، كان أيامها رئيس الولايات المتحدة اللي اسمه كلينتون، ولكن لم يحضر لظروف دولية يصعب أن كان يحضر الحفل. فأرسل إليه رسالة وهو يقول له: سيدي العالم الجليل أحمد زويل، أنا آسف لنفسي أني لم أتشرف بحضوري بجسدي في هذا الحفل المهيب. ولذلك الولايات المتحدة متقدمة. اقرأ. نعم. ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله قضواء المال، أما في محل النكاح وفي المستأمن لم مستأمن مستأمن لم تتباين الدار حكما. يعني نحن كما قلت لك إن المستأمن لا يزال تبع لداره، هو منسوب لداره، رغم أنه تباين الدار بدخوله ديارنا بإيش؟ بعقد الأمان، إلا أنه لا يزال حربيا، ولكن الأمان هذا منح مؤقتا لا يؤثر في تغيير الإيش الدار. هذا رد على الإمام الشافعي عندما قال إن الحربية إذا دخل دارنا بأمان، وإن المسلم إذا دخل دارهم بأمان لا تسقط أو لا تتحقق الفرقة بينه وبين وبين زوجته رغم تباين الدار. بنقول له: لا، الدار لم تتباين، موجودة حكما. ففي مستأمن لم تتباين الدار لقصده الرجوع، دخل فترة وجيزة لتجارة لغيره وهكذا. نعم. وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، فقال عليها العدة لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام. يعني خرجت إلينا المرأة مهاجرة، هي في دار الحرب، وتمكنت من الخروج من دار الحرب إلى ديارنا، وكانت زوجة في دار الحرب. قلنا إن أبو حنيفة قال: خلاص، مدام خرجت إلى ديارنا يبقى انتهى زواجها من زوجها الذي كان في دار الإيه، فيجوز لها أن تتزوج ولا عدة إيش عليها في هذه الحالة. طب الصاحب قال عليها الإيه العدة، لأنها بدخولها دارنا فصارت تنطبق عليها أحكام الإيه الإسلام. هي لم تنطبق عليها هناك لاختلاف للتباين، لكن هنا صارت في دار الإسلام فينطبق عليها أحكام الإسلام. إلى أي قول؟ أصبر، لسه ما خلصناش المسألة. هل قرأت رأي أبي حنيفة؟ قرأنا رأيهم هم لسه. أبو حنيفة قال إيش؟ اقرأ يا ظاهر. يلزمها حكم الإسلام ولأبي حنيفة رحمه الله أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لحضره. يعني العدة إنما تكون إظهارا لخطر النكاح السابق الذي انتهى. قال: ولا خطر لنكاح الحربي. لا خطر لنكاح الحربي فلا عدة عليها في هذه الحالة إلا إذا خرجت إلينا وكانت إيش حبلة. فيجوز أيضا أن يتزوجها دون إيه دون وط إيش يعني حتى على رأي أبي حنيفة خرجت حبلة يتزوجها ولكن لا تطأها حتى تضع إيه حملة. نعم. ولا خطر لملك الحربي ولهذا لا تجب العدة على على المسبية. يعني المسبية لا عدة إيش عليها. وإن كانت حاملة لم تتزوج حتى تضع حملها. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى يعني لم تتزوج حتى تضع حملها. ده عند من؟ لا عند الصاحبين. أبو حنيفة أجاز كما قلت لك يتزوجها ولكن لا يطأها حتى تضع الإيه. هناك فرق بين هل لها عدة عليها عدة. أبو حنيفة قال لا عدة عليها لكن يعني كلامه أنه يطأها إذا كانت حاملا. قال لا لا يطأها حتى تضع إيه حملها لكن عند الصاحبين لا يجوز أن يتزوجها حتى تضع الإيه الحمل. فهمت؟ اقرأ. لا لا يشترط أيضا لا يشترط فيه استبراء. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها كما في الحبلى من الزنا. وجه الأول أنه ثابت النسب فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا. نعم. احنا تكلمنا في المحرمات في قبل قلنا ان ايه هل يجوز نكاح الحبلة من الزنا؟ ايه يجوز ولكن لا يصح. ايه قول انت بتتكلم صح. قول يجوز نكاحها ولكن لا يصح. اليس في المسألة خلاف؟ ما هو الخلاف؟ يعني الصحبين لا يجوز نكاحها ولا وطئها حتى تضع حملها. حتى تضع حملها. هذين صحيحين. عند أبي حنيفة يجوز نكاح المرأة من الزنا كل من الزنا ولكن لا يطئها. ولكن لا يطئها حتى تضع إيه حملها. لأن هناك أبو يوسف محمد قال إنه حمل محترم. قلنا من أين احترامه؟ لا احترام. إيه؟ فهي حبلة من الزنا والزاني ماؤه لا احترام له فلا فيجوز أن يتزوجها ولكن حتى لا يكون ساقيا ماءه زرع غيره. يبقى إيه؟ لا يطأها حتى تضع لا يطأها حتى إيه؟ كذلك هنا نفس المسألة الخلافية لا يطأ ولا تضع الجماع. ما لا يطأها يعني لا يجامعها كل لانس مثلا. ولكن هل يمكن دواعي في من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه حتى لا يقع احتياطا لكن صارت زوجة خلاص لكن هو المحرم عليه الوطئ. فالابتعاد عن دواعي الوطئ أولى حتى لا يقترب من الدواعي فيتوقعه في الوطئ. نعم. قال وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بين وقعت الفرقة بغير طلاق. فهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. فقال محمد رحمه الله إنه كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق. فرقة بطلاق يعني المسألة هنا إذا ارتد أحد الزوجين الرجل أو المرأة فرق تقع الفرقة والفرقة هنا بغير طلاق تعتبر فسخا، فهي فسخ. الإمام محمد فرق بينما إذا كانت الفرقة الردة من المرأة أو الردة من الرجل، فإذا كانت الردة من الرجل فهي فرقة بإيه؟ بطلاق، لأن الرجل يملك الطلاق. فيوصف الفرقة التي تسبب فيها هو بأنها إيه؟ بأنها طلاق. مش احنا بنقول في فرقة بطلاق وفرقة من غير طلاق؟ هنا ارتده يفرق بينهما. طب الفرقة طلاق أم غير طلاق؟ من السبب في الفرقة؟ الزوج. فقال في هذه الحالة نعتبر هذه الفرقة طلاقا لأن الطلاق مملوك للرجل. أما إذا كانت المرتدة هي المرأة فالفرقة من غير إيه؟ طلاق، يعني فسخ، لأن المرأة لا تملك الإيش؟ الطلاق. اقرأ بقى. قال محمد رحمه الله: إن كان في الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق، هو يعتبره بالإباء، يعني لا يعرض عليه الإسلام، فإن أبى وقعت الفرقة. والجامع ما بيناه وأبي يسر، أو هو يعتبره بالإباء كما في مسألة إذا أسلمت المرأة يعرض عليه الإيه؟ فإن أبى تقع الفرقة. وأما إذا أسلم الزوج والمرأة لا تزال على كتابيتها لا يعرض عليها الإيه؟ الإسلام. نعم. ويعتبره بالإباء، يعني إذا ارتد أحد الزوجين بمجرد إقلابه هو مش فاهم، يعني إذا ارتد الرجل بمجرد إقلابه مختلف. سأتيك في مبحث الردة. يعرض عليه الإسلام استحبابا فقط، يعرض عليه الرجوع فقط استحبابا وليس وجوبا. الجامع ما بيناه وأبي رحمه الله مر على ما أصلنا له في الإباء، وأبو حنيفة رحمه الله فرق بينهما، ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة. يعني الردة منافية للإيه؟ للنكاح. هي من الأصل إيه؟ سبب في المحرمية. الكفر يعني كالمحرمات بالكفر، هي من الأصل. لو تزوج الرجل المسلم امرأة مجوسية هل يصح هذا العقد؟ من الأصل لا يصح. فقال هنا الردة منافية للنكاح، كما أن المجوسية أو الوثنية أو كذا منافية للنكاح. طيب أبو حنيفة فرق بين وجه الفرق: الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة، والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا. يعني الطلاق يرفع الحل، يرفع الحل، فلا يكون الارتداد ايش؟ طلاقا، سواء كان من الزوج او من الايه او من الزوجه، من الزوج او من الزوجه، لان الطلاق رافع للحل، لكن الارتداد منافي له. كمن تزوج امراه ثم تبين انها محرمه عليه، هل الفرقه التي تقع تكون طلاقا ام تكون فسخا؟ تزوج فاتضح أنه متزوج أخته، يفرق بينهما أم لا؟ هذه الفرقة تكون طلاقا أم فسخا؟ لماذا فسخ وليس الطلاق؟ لأنه في أصله لا لا تحل، منافية، الحرمة منافية للنكاح، بخلاف الطلاق. الطلاق يرفع حلا، يزيل الحل ويزيل الملك. فهنا قال الردة سواء من المرأة أو من الرجل لا تكون طلاقا، لماذا؟ لأنه من الأصل إذا كانت المرأة مرتدة لا يجوز نكاحها، إذا كان الرجل مرتدا لا يجوز إيه نكاحه أيضا. فإذا ارتد بعد ذلك فكذلك الأمر تبين أنها محرمة عليه، وهو محرم عليها. وكما قلنا إن المحرمية حالة البقاء كالمحرمية حالة الإيه الابتداء. ماشي الكلام ده؟ توجيه كلام أبي حنيفة. تعذر أن تجعل طلاقا بخلاف الإباء، عندما يعرض على الواحد من على زوج الكافرة الإسلام، لأنها في الأصل كانت حلالا له، كانت حلالا له في الأصل. والفرقة تقع هنا بإبائه كما قلنا، لأنها لا تقع بمجرد الإسلام، فيعرض عليه الإسلام، فإباؤه يكون رافعا للحل الذي كان له في هذه المرأة. ماشي الكلام؟ طيب. يفوت الإمساك بالمعروف ما يجب التصريح بالإحسان على ما مر، ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء. نعم، يعني إذا الفرقة بالإباء تتوقف على الإيه؟ على القضاء، القاضي هو الذي يعرض عليه، بخلاف الردة. الردة توقع الفرقة بدون قضاء. ولا تتوقف بالردة. ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها، ونصف المهر إن لم يدخل بها، وإن كانت يعني واضحة. إذا كان الزوج هو المرتد كان بعد الدخول لها المهر كامل، قبل الدخول لها نصف الإيه. طيب. وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها، لأنه استوفى البدل. وإن لم يدخل بها فلها مهر لها فلا مهر لها ولا نفقة، لأن حلو، فلا مهر لها ولا نفقة تجري تجوز، ولا مهر لها ولا نفقة. اقرأ ما شاء الله، تتكلمون العربية بأوجهها. اقرأ. لأن الفرقة من قبلها. مر معنا الفرقة من قبلها فلا تستحق. قال وإذا ارتد معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانا. فقال الشيخ رحمه الله يبطل، لأنه ردة لأن ردة أحدهما منافية، وفي ردتهما ردة أحدهما. يعني الإمام زفر قال إن ارتدا معا بطل النكاح، فإن عاد بعد ذلك معا أيضا لا يعود النكاح. قالوا له كيف؟ قال ألم تروا أن ردة أحدهما إبطال لعقد النكاح؟ قالوا بلى. قال إذن فردتهما معا تكون إبطالا. قالوا له كيف؟ قال لأن ردتهما معا تتضمن ردة الواحد منهما. قياس. نعم. ولنا ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا. بني حنيفة إيش بني حنيفة دي؟ اسمها بني حنيفة، شايفها مشكلها بالضم عندك. حنيفة ارتدوا ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة رضي الله عنهم بتجديد النكاح والارتداد. يعني لما ارتد العرب ورجعوا إلى الإسلام هل أمروا بتجديد الأنكحة مرة أخرى؟ لا. نعم. والابتداد منهم واقع معاً لجهالة التاريخ، ولو أسلم أحدهما بعد الابتداد فسد النكاح بينهما. يعني هما بقى ارتدا معاً وأسلم أحدهما ثم أسلم الثاني، لابد من إيه؟ من تجديد النكاح لإصرار الآخر على الردة لأنه مناف كابتدائها، لأنه مناف للعقد النكاحي أو لجواز النكاح كابتدائها. هل من الابتداء يجوز للإنسان أن يتزوج مرتدة؟ لا. هل يجوز للمرأة أن تتزوج مرتدا؟ لا. والمحرمية الطارئة كالمحرمية المقارنة. اقرأ باب القسم. باب القسم. وإذا كان للرجل امرأتان حريتان فعليها أن حريتان، يعني كل امرأة منهم اسمها حرية، حرة، فعليها أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين، أو إحداهما بكرا أو أخرى والأخرى ثيبا، يعني العدل بين النساء. هذه القسم يعني إعطاء كل نصيب كل امرأة نصيبها. يقسم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن هذه قسمي، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني ما أملك. لما قال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة؟ يعني هذا قسمي فيما أملك. سوى بين عائشة وأمهات المؤمنين في كل شيء، في العطاء، في البيتوتة، في كل شيء، ولكن ما لا يملكه هو الميل الآه القلبي. طيب اقرأ. لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء في القسم يوم القيامة وشقه مائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسم بين قسمي بين نسائه، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملكه، فلا تؤاخذني فيما لا أملكه. يعني زيادة محبتي، ولا تصل فيما روينا. طيب، يعني لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بين بكر وسيد. كانت في فصل، كان ستكون السيدة عائشة رضي الله عنها أولى من غيرها، لأنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. شقه مائه، الله أعلم بقى هيجي يوم القيامة كيف شق مائه. كل ما جاء عن القيامة الله أعلم به، ما شقه وكيف يكون مائلا. ظاهر النص لا، نحن نؤمن بأنه سيأتي شقه مائل، لكن كيفية الميلان لا نعرف. لو هكذا فقط بسيطة، لكن هذا سيكون عذابا له. أفضل تزوج النساء واحدة. هذه ترجع إلى كل شخص، هذا مرجعه إلى كل شخص، كل حال على حدة. لكن ليس هناك شيء اسمه الأفضل التعدد أم الأفضل التوحيد، فهذا يرجع إلى حال كل إنسان. لا نقول الإفراد أفضل، ولا نقول التعديد أفضل، لأن الله تعالى أجاز الاثنين. فمن عدد لا يقول لهذا الذي لم يعدد: أنا أحسن منك وأنا أولى منك بأني اتبعت أمر الله. أقول: أنا الذي لم أتبع أمر الله، فانكحوا ما شئتم من النساء، فأنا شئت واحدة، ما المانع؟ لا تفاضل. فلا تفاضل. الذي لا يجد في نفسه باءة لامرأة لا يتزوج بالمرأة، بالمرة لا يتزوج. وجد في نفسه الباءة لامرأة لا يعدد. يعني رجل متزوج امرأة ويأكلها بالدين، ثم تزوج الثانية، يعني كيف يعقل هذا؟ أو ظالم يظلم واحدة يقول أتزوج الثانية سيكون أظلم. فهذه ترجع إلى كل شخص على يعني على حسب حالته. أنت تزوجت؟ وأنت أعظمت؟ ولغبك سيزوجونه عندما يرجع إن شاء الله. بعد السنة يبقى ثلاثة بعد؟ بعد السنة كلكم ستتزوجون؟ إن شاء الله. ستتزوج ثلاثة؟ لا أكون عزابا. يكون فقط عزاب ثلاثة في الليل. وكيف ذلك؟ هل اتفقتم مع بعض يعني؟ هذا والله أعلم. أنت ستتزوج؟ لا أنا ولا أنت. اقرأ. والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا، ولأن القسمة من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك. نعم. والاختيار في مقدار من حقوق النكاح، حقوق النكاح أثار عقد النكاح، ولا تفاوت في حقوق عقد النكاح بين امرأة وأخرى لسبب كونها قديمة والأخرى جديدة، هذه جميلة وهذه دميمة، هذه صغيرة وهذه كبيرة. اقرأ. والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج، لأن المستحق هو التسمية. يعني أبيت عند هذه ليلة والأخرى ليلة، عند هذه ليلتان وعند تلك ليلتان، عنده أربع من النسوة فيدور عليهن في كل أربعة أيام أو في كل ثمانية أيام، لا إشكال. والتسمية مستحقة في البيتوتة لا في المجامعة، لأنها تبتنى على النشاط. يعني العدل في أن يبيت كما تبيت هنا ليلة، بت هنا ليلة، بت هنا ثلاث ليال، بت هنا ثلاث ليال. ولكن الجماع لا نقول بالتسوية فيه، لأنه يتوقف على على النشاط. افرض ليلة فلانة هذه كان نشيطا وليلة تلك كان متعبا في العمل، لكن من تعمد ذلك أنه لا يجامع أو يختار إتعاب نفسه في ليلة واحدة منهن لأنه لا يحب جماعها يأثم، لأن الجماع قد يكون أهم للمرأة من الأكل والشرب في بعض الأحوال، فلا يقول ذلك. لكن هو المسألة يعني صادف أنه في ليلتها هذه وهو متعب أو مرهق، لكن فلا تقول له كيف وتظلمني، طب أنا مريض متعب مرهق، كما مرض عندك مرة سيمرض عند الأخرى مرة، سيرهق عنده. لكن من يتعمد ذلك حرام، لأن كثير من الناس يقول يا أخي لا أنا ماشي كذا في قد يمر علي شهر لا أجامع إحداهن، تقول له كيف يعني أيها المجرم، تجامع واحدة وتترك واحدة، طلقها. مجرم ويكون أحمق. مجرم ويكون أحمق. إيه طبعا. اقرأ. لماذا أحمق؟ اقرأ. وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى عمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث. لذاك ورد الأثر، ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة، فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق، والمكاتبة والمدبرة. حل هذه يعني المرأة الحرة يتزوجه على الأمة، ولكن لا يتزوج الأمة على الإيه؟ على الحر. والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة، لأن الرق فيهن قائم. يعني هذا بالنسبة للزواج، إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد أو مدبرة ناش. قال ولا حق لهن في القسم حالة السفر. يعني مسافر فلا حق لهن لأنه سقط حقهن جميعا، فلا يطالب بالعدل بينهن في ذلك. يعني يجوز أن يصطحب معه واحدة، يتخير من شاء منهن، وإن كان الأفضل أن يقرع بينهن، يعمل بينهم قرعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع القرعة بين نسائه، فمن خرجت قرعتها سافرت معه. فيسافر الزوج بمن شاء منهن، والأولى أن يقرع بينهن، فيسافر بمن خرجت قرعته. قرعته، عارفين القرعة؟ نعم نعم. كيف القرعة؟ يعني يضع السهم بأي صورة من الصور، يكتب ورق فلانة فلانة فلانة فلانة كل واحد وهكذا. إذا من خرجت ورقتها يقول الولد اخطف ورقة من هنا، فخرج اسمها، ولكن الرجل اللئيم قد يكتب اسم واحدة. اقرأ. اقرأ. وقال الشافعي رحمه الله: القرعة مستحقة لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، إلا أن نقول إن القرعة لتطيب قلوبهن، فيكون من باب الاستحباب. كمل. وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج. ألا يرى أن له أن لا تستحب يعني له أن يسافر بدون أي واحدة واحدة منهن، فكذا له أن يسافر بواحدة منهن، ولا يستحب ولا يحتسب عليه بتلك المدة. وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز، لأن سودة يعني لا يحتسب عليها بتلك المدة، يعني لما يرجع بها لا تقول لا تقول النسوة إنها باتت كانت معك لمدة شهر فليخصم ذلك من مدة الإقامة. لا، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها، ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط والله أعلم. طيب، يعني السيدة سودة لما كبرت خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أني أرى أنه لم يكن أبدا سيطلقها. النبي صلى الله عليه وسلم أوفى ذمة من ذلك، ولكن خوف، تريد أن تكون مع أمهات المؤمنين يوم القيامة، فوهبت نصيبها لعائشة، فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تهب نصيبها لضرتها. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لذلك نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتكلم في كتاب الرضاع.